بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 18 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة في 26 من شهر ربيع الآخر عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فنبدأ هذا اللقاء بإذن الله تعالى في التنبيه على أمر قد سبق الكلام عنه، كنا قد أجبنا عنه وتكلمنا فيه، ولكن يظهر أن الأمر يحتاج إلى إعادة تذكير وتنبيه، لأنك تكاد تستغرب، أقول تكاد يعني تستغرب وتتعجب أشد العجب بما تلحظ وتقرأ أو ترى أو تسمع من بعض الناس والمنتسبين إلى طلب العلم كيف يفهم. وهذا لا شك أنه توفيق من الله قبل كل شيء، فإذا ما كان موفقا ثم رزق البصيرة والفقه في الدين انتفع بأمر الله. ولكن كما يقال: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفخم ماذا السقيم. وهذا الأمر قد تكلمنا فيه مرارا أنا وغيري من المشايخ، لكن لا يكاد نفهم أو يستوعب إلى متى، وأنت تنبه وإلى متى وأنت تذكر في مسائل قد لا نحتاج إلى كل هذا التكرار فيها للتذكير. نعم، يكفي فيها المرة والمرتين على بعد الأوقات وكفى، أما أنها كل مرة وتحتاج إلى تكرار في السنة مرات، هذا من العجب العجاب. بارك الله فيك، أن ينصرف الناس إلى التذكير بأمر يجب أن يكون موجودا بين أوساط طلاب العلم حتى لا تزل الأفهام فتزل الأقدام ونخرج عن الصراط المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا شك أن لهذا أسباب عديدة، ومن أهمها كما قلنا قلة التوفيق وقلة مع قلة الإدراك وعدم العناية بتحقيق طلب العلم وعدم السلوك سبيل العلماء في التلقي والتعلم والاستدلال إلى غير ذلك من الآفات والعوائق، والله يعلم ما يبيثون. فمن ذلك، يمكن أحد هناك الخلف، أقول من ذلك بارك الله فيكم ما كنت قد أجبت عنه فيما مضى أكثر من مرة حول قضية لباس الثوب إلى نصف الساق، وهل هو يعد من لباس الشهرة أم لا؟ أما سئلت هذا غير مرة؟ ونعيد الكرة مرة، وكأني بالقوم إلا أن يعدوا تطبيق السنة شهرة، وهذا من العجاج وعدم الانقياد في السنة المطهرة وافتيات على العلم وكذب على السنة وتقدم لأفهام سلف الأمة. الذي يجب أن تعرفه بارك الله فيك وأن تعتقده أن الحديث حجة بنفسه في الأحكام والعقائد، أليس كذلك؟ إلى غير ذلك. وأن انقياد أهل السنة وأهل الإيمان للكتاب والسنة مشروط بأن يكون على فهم من؟ السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلا نخرج عن طريقتهم فضلا عن فهمهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن إذا ما جاءت مسألة من المسائل يجب الاحتياط في الكلام فيها باستجماع أو بجمع الأدلة والنظر فيها لمن كان أهلا، ثم الخلوص بعد ذلك وجمع أقوال أهل العلم في حولها من السلف ومن جاء بعدهم من أئمة الدين والنظر فيها. البحث العلمي يقتضي إنصافا، وقبل ذلك علوم آلة مع يقظة وتفهم وإدراك وجمع ونظر لمن رزق البصيرة في الدين. نأتي إلى مسألتنا هذه، مسألة لباس الشهرة الذي جاء النص فيه. نعم، حديث من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس إيش؟ مذلة يوم القيامة، أو كما قال أو كما ورد في الحديث. هذا الحديث بارك الله فيكم مخرج عند أهل السنن وغيرهم. قبل الكلام فيه وعنه، هل هذا يعد من لباس الشهرة أم لا؟ يجب أن تعلم أن هذا الحديث متكلم في ثبوته، هذا واحد. قبل أن تقفز على المسائل فتصف فلانا خالف فلانا وعلانا خالف وقال بقول لم يقله أحد، مختلف في ثبوته. نعم، له عدة طرق قد، أقول قد ترتقي إلى الحسن قد. فلو قلنا بالثبوت والتحسين، فما المراد بلباس الشهرة الذي تكلم عنه العلماء أو بعض أهل العلم؟ قد بين السلف ما المراد بلباس الشهرة هنا، سفيان وغيره. ما المراد؟ اللباس الذي يخرج على شقين أو على ناحيتين، إما لباس فيه إسراف وتبذير، ها فيه ماذا؟ إسراف وتبذير ظاهر، يعني لا يلبسه إلا مسرف، فالذي يراه يلحظ أنه لبس هذا اللباس ليشتهر بين الناس ويتميز بين الناس بهذا اللباس الموسع فيه والمسرف فيه، واضح؟ والقسم الثاني أو النوع الثاني الذي يلبس لباسا مبتذلا، يعني نقيض الأول أو على الشق الثاني المقابل، يلبس كما يلبس الدراويشة، وهؤلاء لينظر إليهم هؤلاء على أنه ماذا؟ مبتذل ومتبتل منقطع متنسك إلى غير ذلك، فهمت؟ فهذا أيضا من لباس الشهرة الذي عده العلماء. الأمر الثالث أو الرابع، لم يقل أحد من العلماء المعتبرين وأهل السنة المبجلين في الرعيل الأول أو من جاء بعدهم أن حكم على لبس من ألبسة النبي عليه الصلاة والسلام وصفة من صفات لباسه وحثه للأمة على أن يلبسوها أو يتمثلوا بها أن يكون هذا لباس ماذا؟ شهرة. افهم هذا، لم يقل أحد من أهل العلم، لا في حال اللباس في الشتاء ولا في الصيف، لا في الحل ولا في الحرم. فمن أين لك أن تعد لباس من التبس نصف الساق أنه من لباس الشهرة؟ أين لك هذا؟ هذا اللباس وجد الآن أم وجد من عهد الأول؟ أما كان كذلك؟ أما جاءهم عثمان لما ذهب إلى قريش، نعم، وكان يلبس إلى نصف ساقيه، قالوا ما هذا الذي عليك يا عثمان؟ إيش هذا اللباس؟ يعني كأنهم ينكرون عليه. قال هذه أزرة صاحبنا، مبجلا معظما لها بارك الله فيك، ما تخاذل. إذن انتبه وافهم هذا فهما. لم يقل أحد في هذا، وقد سبق الأئمة رحمهم الله، سبقنا أئمة وعلماء فحول إلى عصور متأخرة، صحيح؟ هل وجدتم أن أحدا من أهل العلم وشراح الحديث متقدم أو متأخر وصف من يلبس لباسا حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أزرة المؤمن إلى نصف ساقيه أن هذا من لباس الشهرة؟ من هذا؟ من يفهم هذا الفهم؟ بارك الله فيك، من يفهم هذا الفهم إلا معوج؟ لا تقل هذا الكلام لو قال به فاضل من العلماء إذن أنت تقصد أنه معوج. لا نقصد زيدا أو عمرا من الناس، يبقى الفاضل فاضل وقوله خطأ، فهمت؟ يبقى الكلام الذي أقصد بالمعوج الذي يتتبع الشواذ فينزلها على ذاك وذاك ويحارب الناس، هذا الفاضل إذا ما قال، أو الفضلاء، بعض الفضلاء الذين قالوا بمثل ما يدعي هؤلاء، هل هم ينكرون ذلك على الناس علنا؟ يخطبون على المنابر لا تلبس أنصاف الساق، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، فعلوا. أما هذا الذي يتتبع الناس ويؤلف الرسائل ولا بعض الكتابات ولا بعض المراسلات وغير ذلك، أما هذا الذي يتتبع الناس، هل هذا من ذاك؟ كلا وألف كلا. يبقى أنه فاضل أخطأ، رجل من أهل العلم أخطأ، العمل مع أخطائه تحفظ كرامته ويرد خطأه، انتهينا بارك الله فيك. إذن يجب أن تعرف أنه لا يوجد أحد من العلماء قال بأن من طبق السنة في لباسه فهو لبس لباس إيش؟ شهرة. فإن قلت بهذا القول فأنت مخالف لهم، مشاق لطريقتهم وفهمهم، انتبه الأمر خطير. الأمر الذي يليه بارك الله فيكم في هذه المسألة أيضا ما يتعلق بهذا اللباس، أنت تستغرب بارك الله فيك، تحوم الأسئلة حول نصف الساق، هل من لباس الشهرة أو يعد من لباس الشهرة أو لا يعد، وكأني بهم لم يبقى عندهم تعيين للباس الشهرة إلا هذه المسألة بس. الذي يلبس البنطال ما هو لباس شهرة، الذي يلبس لبس الأندية والكورة وما الكورة ما هو لباس شهرة، الذي يفعل كذا ما هو لباس شهرة، ما جاء أحد منهم قال لمن يتلبس بمثل هذا أنت تلبس لباس شهرة ولا لا، أو سأل هل يعد هذا من لباس الشهرة أم لا، صحيح؟ لا يسألون إلا عن نصف الساق، ضاقت بهم المسائل، لم يبق إلا هذا، يلاحقون المتبع للسنة ويتركون المتسيبين وغيرهم، هذا من العجب العجاب الآخذ باللب واللباب بارك الله فيك. لما هذه الملاحقة؟ لما هذا التعمد؟ فلان وفلان وفلان أنت تلبس لباس شهرة أنت لا، لما؟ أنتم معي بارك الله فيكم في هذا؟ أما تركوا أولئك؟ وتركوا حتى المسبلين، بعضهم ترك المسبل قال لا هو لا يجره الخيلاء، هذا مقصود بالخيلاء، حتى بعض من تحذلق وكتب أو راسل أو نحو هذا في مسألة نصف الساق، كان إذا ما لبس ثوبه وقميصه الثوب يغطي كعب رجليه، أما هذا هو إسبال؟ أين هو من حظ من قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا حظ الكعبين من الإزار؟ فإذا ما سألت يقول لك أبو بكر رضي الله عنه، أين أنت من أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ الصحيح عن أبي بكر كما جاء في الصحيح إن أحد شقي إزاري يسترخي، أحد الشقين ما هو كل الشقين، إن أحد شقي إزاري يسترخي يا رسول الله لمن سمع الوعيد، إلا أني إيش يقول أبو بكر، إلا أني أتعاهده، أتعاهده يعني بالرفع، قال لست منهم يا أبا بكر. فرق بين أبي بكر الذي رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته من بعده والمؤمنون، الصادق الصديق وبين هؤلاء الأدعياء. تركوا هذا وذاك وبدأوا يلاحقون المتمسك بالسنة. غاية مبلغهم هذا الأمر الخامس أو السادس، أقول العجائب أن هؤلاء الطلبة ما أدري كيف يفهمون بعض الطلاب، غاية مبلغه في العلم بدل أن يحكم. هذا الجملة التي ذكرناها والمسائل التي ذكرناها وطرحناها آنفا النقاط، شيخ فلان قال شيخ فلان قال، صحيح؟ حتى عندما ينقل عن الشيخ أو العالم لا يفهم ما ينقل. إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش هذه العجمة؟ ما هذه العجمة في الفهم إذا معها صاحبها والعياذ بالله سوء قصد؟ ويدعي بعضهم زورا وكذبا وينسب ذلك إلى سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهذا من الكذب الذي له قرنان. إذا كان لباس نصف الساق من لباس الشهرة فرضا أن الشيخ يعده رحمه الله كذلك، صحيح؟ لماذا هو يلبسه؟ يلبس لباس الشهرة؟ أقول لماذا يلبسه؟ كلنا رآه وعرفناه وجالسناه رضي الله عنه ورحمه، هذا لبسه. حتى إني كنت عنده رحمه الله في الحجة التي بعدها توفي، ما حجة تلك السنة رحمه الله، صليت عنده العصر في مسجده وكان مريضا رضي الله عنه ورحمه جدا، لكنه جلس إلى الناس للأسئلة، تقرأ الأسئلة فيجيب بصوت خافت، مريض شديد. ولما قام رحمه الله خارج هو لبسه ما غيره إلى نصف الساق وقريب من نصف الساق، كيف هو على فراش الموت يلبس لباس الشهرة؟ هذا من الكذب على أهل العلم، لا يمكن أن يتصور هذا، بارك الله فيك. وقد سألته رحمه الله ورضي عنه تقريبا في عام 1407، هذا الحدود 8-7 قبل 30 عاما ونحوها، في الطائف في مجلسه حضرت عنده رحمه الله ثم الدرس، ثم بعد ذلك جلسنا أيضا بعد الدرس. الشاهد من ضمن الأسئلة التي سألته أنا إياها، كان يتردد في ذاك الوقت بين الإخوانيين والمتحذلقين والحزبيين وغيرهم، يعني في ذاك الوقت وقبله بسنوات، يعني هذه مسألة كما يقال إيش ثائرة، يلزمون أو يقولون للإخوة بعض الطلبة وبعض أهل العلم وطلاب العلم عندما يذهبون إلى بلاد الأفغان إبان الجهاد ضد السوفيت ذاك الوقت، كانوا يقولون انتبه لا تقل آمين، يعني في التأمين في الصلاة، ولا ترفع يدك على الصدر ولا تشير بالأصبع لأن هؤلاء أحناف وكذا، لا تثير الفتن وتسوي المشاكل وتترك السنة. أثاروا موضوع ترك إيه؟ السنة لتأليف القلوب، لا هم الذين فعلوا السنة ولا هم الذين ألفوا قلوبهم على السنة. الشاهد بارك الله فيك، فسألت الشيخ رحمه الله هذا السؤال، هل يجوز ترك السنن تأليفا لقلوب العامة لقلوب العوام، ومثلت له بالتأمين وتحريك الأصبع أو كذا هذه، فأجابني رحمه الله. أنا أقول لك مقارنة حتى تعرف مدى تعظيم هذا العلم وهذا الإمام للسنة، ها؟ قال لي مجيبا رحمه الله، قال لا بأس أنه يترك من بابي ويعلمهم، يترك ويعلم. أنا سألت عدة أسئلة، المهم بارك الله فيك هو غيري موجود، ثم لما قمت من عنده لأجلس مكاني دعاني أن تعال، قال لا، تراجع، لا يترك السنة، يفعلها ويعلمها الناس ما يترك. تريدني أن أصدق نقلا نقلته أنت أو فلان أو العلان وتنسبه إلى هذا العالم زورا لسوء الفهم، ثم تريد أن تقول أنه كذلك وأنه كذا؟ إذا كان هذا مثال كما قلت لك حي، إذا يرى أن لباس نصف الساق هو من لباس الشهرة، هو لباسه رضي الله عنه ورحمه، هو كان إما نصف الساق أو قريب من نصف الساق، هل يلبس لباس شهرة هو يعده كذلك؟ فهمت؟ فرجاء بارك الله فيكم، يعني رجاء يا أبنائي اطلبوا العلم على طريقة أهل العلم، وافهموا العلم على طريقة العلماء، وإياك والقلاقل والفتن والإشكالات والإيرادات. مبلغ علم كثير من الناس اليوم هذا الانترزف، صحيح؟ ما عنده قدرة ليتعلم ولا يقرأ، أول ما يفعل يبحث حول هذه البلايا وحول هذا المكان، صحيح؟ ويستخرجون يظنون أن العلم كله فيه. هذه ما هي طريقة علماء ولا طلاب علم ولا من يريد أن يتربى على العلم بارك الله فيك، افهم. وعجيب من هؤلاء، وقد كنت كتبت تنبيها وتذكيرا قبل أكثر من 10 سنوات أو 14 سنة، نشر تنبيهات في هذا المقام، أن بعض الطلاب يضرب كلام بعض العلماء ببعض وينقل كلاما لبعض العلماء لو تأمله جيدا لوجد أن ما ينقله ينقض نقله ومراده، بل يتوافق مع غيره، مع ذاك الذي أراد ضربه به أو معارضة قوله بقوله. هل نحتاج إلى أن نقف هذا الموقف ونقول لك انتبه افهم، انتبه وإيش افهم؟ ما يصلح بارك الله فيك، ما يصلح. هذا يكون، أعني هذا السبيل سيكون سببا، إن لم تتب إلى الله وتراجع نفسك، سببا رئيسا في حرمانك من العلم، لأنك لا تبحث أنت عن العلم، تبحث عما يغذي رؤاك وينصر رأيك ونحلتك أو فكرك. فانتبهوا لهذا بارك الله فيك. هل نحتاج إلى هذا الطول كله؟ أن تتأمل معي بس هذه النقطة التي ذكرتها لك، هل يوجد من أهل العلم من شراح الحديث من عد من لبس لباسا شرعيا سنيا كان قد وقع في لباس الشهرة؟ يوجد؟ ابحث، ابحث أنت، ما تبحث في جوجل، ابحث أنت، ودون ذلك خرط القتاد، لكن ابحث. نعم، نقف على هذا بارك الله فيكم التنبيه، نشوف بعض الأسئلة التي قد تحتاج ولا بعضها ما يحتاج. هذا سائل يقول: هل صح أن الرجل الذي يأتي إلى الدجال فيكذبه فيشقه كذا المسيح أنه الخضر؟ هذا ذكره بعض رجال الحديث، بعض الرواة ذكر أنه الخضر، وليس في ذلك دليل صحيح، والله أعلم. هذا سائلة تقول أنها سلفية، أخت سلفية، ووالدي إخواني، ورد أكثر من 30 خاطبا سلفيا دون أن يسأل عنهم، ويقول: نحن نحارب السلفية، كيف أعطيهم ابنتي؟ ولحد الآن ما زلت أصبر، فبما تنصحني؟ علما بأنه ما نفع معه حديث الإخوة ولا أي أحد، فهو متعصب. على كل حال، هذا نوع من البلاء الذي ابتليت به، فأول ما أنصح به هذه الأخت أولا الصبر، الصبر، واللجأ إلى الله عز وجل بأن يهديه وأن يشرح صدره للحق، فهو أبوها، نعم، وله حق عليها. الدعاء، وما أدراك ما الدعاء الذي يغفل عنه كثير من الناس، وهو سلاح عظيم، جاءت الأدلة في الوحيين بالحث عليه، والتقرب إلى الله به. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأحثها على الدعاء والضراعة إلى الله بصدق أن الله يهديه للحق وأن يشرح قلبه للهدى والسنة. نعم. ثالثا أنها إذا تيسر لها الكلام معه بلطف في تعريفه بالحق، ومن ذلك أنه لا يجعل ابنته عرضة للخصومات إذا كانت بينه وبين غيره من الناس خصومة، فهو قوله إذا صح فيما نقلته عنه، لما يقول نحن نحارب السلفية هذا خطر عليه عظيم، لأن السلفية ليست جماعة، السلفية هي دين الله الحق. فإذا قلنا أنه يحارب السلفية يعني يحارب الدين قطعا، الذي أظنه أنا فيه إن صح هذا النقل عنه أنه لا يقصد محاربة الدين، لكنه يقصد أفرادا وأشخاصا، أفرادا وأشخاصا، لأن كثيرا من المبتدعة والضلال وأهل الأهواء جعلوا السلفية حزبا صحيح وجماعة، ووصفوهم بأن هؤلاء فرقة وهذه جماعة وهذه كذا وكذا، كما فعل أحدهم من المفتونين المتلونين، تحذير علماء السنة الكبار من فرقة غلاة التجريح، من فرقة غلاة التجريح، صارت فرقة. هل يوجد غلاة في التجريح؟ ما في هذه الفرقة الباطلة المبطلة، هذا الذي إنما هو يعني من نسج خيالهم، أزهم الشيطان أزا وأرسل إليهم جنده من الإنس والجن فأخرجوا هذه الفرقة في مخيلاتهم، ليكونوا يجعلوا هذا الكلام ستارا في وجوه أهل السنة فلا يجرح أهل البدع ولا أهل الضلال ولا أهل الانحراف فيبينوا عوارهم. المقصد أن هذه شنشنة أعرفها من أخزم تتكرر كثيرا، وهي عد أهل السنة والجماعة أهل السنة المحضة السلفيين الخلص، نعم، المتمسكون بالسنة بما عليه السلف جماعة وفرقة، فهم؟ فهو من هذا المنطلق لعله يقصد، لعله إيش يقصد، وإلا لو بين له الأمر لا أظنه يقول أنه يحارب الدين البتة، فيناصح وينصح. أما في قولها لم ما نفع ما حديث الإخوة، ما إذا كنت في حاجة مرسل فأرسل حكيما ولا توصيه، ما ترسل له شارق وغارب، كثير ممن يرسل أحيان يفسد ولا يصلح، والله لا يحب المفسدين، والله أعلم. يعني الحكمة وطريقة النصح قد تكون مفقودة عند كثيرين، صحيح؟ أنتم أدرى بما بين أوساطكم، نقول نصحنا ما سمع، الله أعلم كيف نصحت، كيف نصحت. على كل حال يصبر، تصبر وتحاول مرة في مرة مع الدعاء والضراعة، أمها تكلم أمها أو أحد إخوانها أو كذا، بارك الله فيك، لعل الله يلين قلبه. أما إذا أضر بعد ذلك فهذا نوع، هذا من عضلها، هذا من العضل، بارك الله فيك، الذي يضرها، وحينها لكل حادث حديث، تستنفذ هذا. بعض الناس يريد الجواب السريع بس، خلاص اتركي شوفي ولاية فلان، ما يصلح، نحن لسنا في سوق الخضار. وهذه مسألة، أعني المسألة المتعلقة بالولاية ونحوها، كثيرة جدا، وبخاصة لعله ما أريد أن أسمي بلدا أو جهة، يعني في أماكن من جهة غرب المملكة حتى نكون أخذنا نصف الكرة الأرضية ولا ما نحدد بلدا، وأكثر الناس تعرف هذه البلاد، قد ذهبت إلى بعضها، أكثر سؤالات الناس حول الطلاق والمخالعة، خالعني خالعته، خلعته، يخلع كل منهما صباح مساء، هذا يخلع ذاك وتلك تخلع ذاك، وهكذا كل يخلع الآخر، حتى خلع المجتمع فتخلع، صارت الأبناء مخلعة والآباء مخلعون والأمهات مخلعات والأطفال وهكذا مختلعات ومخلعات. ما يصلح، ما يصلح بارك الله فيك، الذي يقتضيه الشرع بارك الله فيك أن لا يكون الأمر ماذا كذلك، إنما هي معالجة وبيان للأحكام الشرعية، ولا ينبغي التوسع للناس في مطالبات. أنت لا تبحث عن الطلاق، تبحث عن علاج المشكلة، صحيح؟ لماذا أنت تبحث عن طلاق؟ الطلاق هي تبحث أو هو يبحث عنه لأنه ثمة مشكلة بين الزوجين، صحيح؟ لا تبحث عن الطلاق، لا بد أن تبحث عن علاج المشكلة، فإذا حلت وارتفعت ما في داعي للطلاق. كذلك المخالعة، كذلك كذا، كذلك الولاية، واضح؟ فابحث عن الطريقة الناجعة لتقييم وتقويم هذا الأب. هذا سائل يقول: عندنا مدرس يقول أنا إخواني، إنما المؤمنون إخوة، أنا تبليغي، بلغوا عني ولو آية، أنا سلفي بفهم السلف، هل كلام صحيح؟ هذا كلام باطل ولا يقوله إلا جاهل، وهذا ممن يتبع المتشابه. لما؟ هل دلالة آية إنما المؤمنون إخوة يعني إخواني؟ لفظ أنت عندما تسمع كلمة إخواني، هذه اللفظة أليست هي عبارة عن وصف يقع على زيد من الناس انتهج منهجا لجماعة مبتدعة ضالة اسمها جماعة الإخوان المسلمين، صحيح؟ فالنسبة إليها إيش؟ إخواني، أليس كذلك؟ عندما يتبناها وينتصر لها واوا إلى آخره. كذلك تبليغي، لماذا لم يقل الصحابة والسلف نحن إخوانيون، نحن تبليغيون، نحن كذا؟ ليش؟ هذا الفهم وهذا الإطلاق لم يسبق إليه، وهذا من إشاعة الشبه في الناس، صحيح؟ يقرر البلاء والمصيبة ثم يستدل لها بالمتشابه في ظنه، ثم والعياذ بالله من وراء هذا خطورة، هذا يجعل الشاب طالب العلم المبتدئ ونحو ذلك أنه يجعل عنده عوائق، فإذا ما سمع أن فلانا إخوانيا يقول ماذا فيه، إنما من إخوة، فلان تبليغي ماذا فيه، إنما إيش بلغوا عني ولا آية، طيب سروري ما في آية، قطبي إيش هذا الكلام بارك، هذه مهزلة ومسخرة، استخفاف بهذه ماذا هذه النصوص، نسأل الله السلامة والعافية. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل من أبطل الباطل، لا يقوله إلا جاهل مشوش، نسأل الله العافية والسلامة. هذه تسأل، يبدو أنها أخت: كيف أتعامل مع زميلاتي في الدراسة اللاتي كذا متأثرن، ها متأثرات بالقصاصين، كيف أدعوهن وبين لهن؟ لا شك هذه إذا بليت الأخت هذه بمجالسة زميلتها في الدراسة على هذا النحو، تعليمهن الحق شيئا فشيئا إن كانت هي أهلا للتعليم، ليس هذا في في في في مجتمع النساء التأثر بالقصاصين، حتى في الرجال، صحيح؟ فكذلك الدعوة لهن كالدعوة للرجال والذكور، أقصد عموما، من بيان الحق لهم شيئا فشيئا، إعطاؤهن إهداء رسالة لعالم من العلماء، شريط من علماء أهل السنة ونحو ذلك، لتعرف الفرق بين هذا القاص وبين هذا العالم، بين المحق وبين من المبطل، شيئا فشيئا. لا شك قد إذا جئت إليها قلت لها هذا قصاص لا تقبلي كلامه، خذي هذا كلام العالم، قد لا تقبل. ترغيبهن في أهل العلم الصادقين يبعث هذا سؤالا عندهن، من هؤلاء؟ هذا العالم خذي اسمعي له هذا، صحيح؟ وهكذا شيئا فشيئا. الأخلاق الحسنة مطلوبة، المعاملة الحسنة مطلوبة، بارك الله فيك، أنت لا تتعامل معه تملقا ولا تزلفا، تتعامل معه ديانة، تتعامل معه ماذا؟ ديانة. ومما جاء الدين به ماذا؟ الخلق الحسن، الخلق الحسن. تنصح لها خاصة الراغبة والمقبلة، تنصح لها ديانة، تعلمها ديانة، تهديها ديانة. طيب هل معنى هذا أننا نهجر؟ لا، إذا استحق الأمر الهجر تهجر ديانة كمان، كما علمنا ديانة ونصحنا ديانة وحذرنا ديانة نهجر ديانة، كما للنصيحة شروط، للهجر شروط، إلى غير ذلك. واضح؟ كما هو مبين في غير موطن لكم. أي عبادة خرجت عن المسار الصحيح ما صارت عبادة، ما صارت عبادة، لأنك ما أردت بها وجه الله وحرفتها عن الشريعة الغراء والسنة النبوية المطهرة. أرأيت إنسان، أما هو مطلوب من الإنسان أن يكون ذا خلق حسن، يتبسم في وجه أخيه إذا ما رأى، إلى غير ذلك، لكنه إذا ما كان يتزلف ويداهن في دين الله، هل نقول أنه متخلق بخلق حسن؟ ظاهر الأمرين في الظاهر متقارب، لكن في التدقيق والتحقيق هذا ذا خلق حسن وذاك والعياذ بالله مداهن متبع لهواه، صحيح؟ خرج حتى لو قال أنا تخلق بالخلق الحسن، نقول لا، هذا ما هو صحيح. كذلك بارك الله فيكم، في جميع أنواع العبادات، العبادات يشترط فيها الشرطان، الإخلاص والمتابعة، متى خرج عن هذا ما كانت ماذا؟ عبادة مقبولة عند الله جل وعلا. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، وصلى الله على رسوله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.